بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي حروف نصب الفعل المضارع خالد؟ أنولا وإذا وكي. مثال لكي، مثال لكي، مثال لكي. فيز لكي لا يكون على المؤمنين حرج. مثال آخر، جئتك كي أتعلم. طيب مثال لإذن، مثال لإذن. نعم محمد، إذن آتيك، يقول يقول لك شخص أنا آتيك، فتقول له إذن أكرمك، وتقول له إن جئتني فهو خير، فيقول لك إذن آتيك. طيب النوع السابع من 13 نوعا، أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، وهي أدوات ماذا؟ أدوات الجزم، أدوات الجزم التي تجزم فعلين. أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، وهي 9 أسماء. ويقولون أسماء منقوصة، منقوصة لاحتياجها لما بعدها، لا يتم معناها إلا فيما بعدها. أحدها من، نحو من يكرمني أكرمه. إيش بقي قبلها؟ حروفا تجزم الفعل. طيب أحسنتم. النوع السادس من 13 نوعا، حروف تجزم الفعل المضارع، وهي 5 أحرف. إن للشرط والجزاء، نحو إن تكرمني أكرمك، ولم نحو لم يضرب، قال ولم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه. ما معنى لم؟ أنها حرف نفي تنفي، وجزم تجزم الفعل المضارع، وماذا حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى قلب؟ تقرب زمن المضارع من الاستقبال إلى المضي. مثاله تقول لم يأكل زيد، لو قلت يأكل زيد يكون هذا في الحال أو في الاستقبال، فإذا قلت لم يأكل قلبت زمن الفعل من الزمن المستقبل إلى الزمن الماضي، لم يأكل أي في الزمن الماضي، فهي حرف نفي معناها النفي، وجزم عملها الجزم، واستقبال زمن، وقلب أنها تقلب زمن المضارع من الاستقبال أو الحال تقلبه إلى الزمن الماضي، تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه. ولما كذلك، أي مثل لم، نحو لما يضرب، لما يضرب، نضج التفاح، ولما ينضج العنب، فلما مثل لم، نفي وقلب وجزم. لكن الفرق بين لم ولما أن لما لنفي الزمن القريب الذي يتوقع حصول ذاك المنفي في الغالب، ولما ينضج العنب معناه يتوقع نضوجه عن قريب، بخلاف لم فإنها لمطلق نفي الزمن الماضي. قال ولام الأمر، نحو ليضرب، قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، أمر ليضرب. الأمر هو طلب الفعل، معنى الأمر لام الأمر أي لام طلب الفعل. ولا للنهي، نحو لا تضرب، والنهي طلب ترك الفعل. إذن نأتي بأمثلة على هذه الخمسة، على الأحرف الخمسة، الأحرف الخمسة، إن ولم ولما ولام الأمر ولا الناهية. أولا إن، من يأتي بمثال عليها؟ إن، إن، نعم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أين الفعل الأول المجزوم بإن؟ يكونوا، مجزوم علامة جزمه حذف النون. يغنيهم الفعل الثاني مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة. يأتي من يأتي بمثال أسامة. إن تشرب أشرب، تشرب مجزوم بإن، أشرب الثاني جواب الشرط وجزاؤه مجزوم بإن، وعلامة جزم الفعلين جميعا السكون. مثال آخر، مثال آخر، تقدم يا توهيب أنت من هات مثالا يا عبد الله، عبد الله مثال على إن، أنت البركاني. إن تراجع أراجع، طيب هذا مثال على إن، ما أدري ما قلت لكن يعني على وزنها. مثال للم، مثال لم، نعم بشير، لم يكن الذين كفروا. مثال من إنشائك، من إنشائك مثال للم، هارون. مثال للم، لم يلعب زيد، طيب هذا سهل أيضا. مثال آخر محمد، لا قد خرجنا من إن، نحن الآن قد دخلنا في لم، لم نعم لؤي، لم يجب محمد، نعم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. طيب مثال للما، مثال للما يوسف، كلا لما يقضي ما أمره. مثال آخر عمار، سافر عمرو ولما يسافر زيد، نعم. مثال للام الأمر، لام الأمر أيمن، لام الأمر، لام بعدها فعل مضارع تأمر فاعله. قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته، هات مثال يشبه هذا. عم يا عبد السلام، لا هذه لام التعليل، إلا إذا قصدت بالله عن الآية التي فيها لتؤمنوا بالله لام التعليل، لكن لو كانت مثالا مستقلا، مثالا مستقلا تخاطب أناسا فتقول لهم لتؤمنوا بالله أي آمنوا، أما الآية لتؤمنوا التي في سورة الحديد فاللام فيها للتعليل. طيب وقد وهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إرادها في الأصول من علم الأصول، ثم نبه في الشرح على هذا المعنى، قال اللام في الآية للتعليل ونحن قصدنا لام الأمر، فهي إما أن تكون مثالا مستقلا هكذا من عندنا وإلا تغير. نعم زكريا، لتطلب العلم، نعم. طيب ليقم زيد، ليأكل عمرو. طيب مثال لام النهي، لام النهي، لام النهي، لا تتأخر عن الإجابة، لا تسرح في الدرس، لا تتوانى عن رفع يدك. من يأتي بلام، بلا النهي، نعم. لا تأكل، طيب إن شاء الله، نعم. أما هذه فلا، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، هذه ليست لا الناهية، هذه بارك الله فيك يؤخذ مجزوم بإن الشرطية، مجزوم بإن الشرطية، ولا هذه نافية، ولهذا تعداها العامل فجزم الفعل، لا يؤخذ لا نافية، ويؤخذ فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط وجزاؤه. إن تعدل لا يؤخذ، لا نافية يؤخذ مجزوم بإن الشرطية لأنها تجزم فعلين. طيب ما شاء الله، نعم عندك يا عمر. كيف؟ ماذا قال يا هارون؟ لا يذهب أحمد إلى السوق. طيب أحسنت. مثال يا أبا بكر، يا بني لا تشرك بالله. طيب مثال لا تسرف في الماء. أحسنت، لا تكسل في طلب العلم، يعني من النواهي ما شاء الله. طيب حسين ماذا قلت؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أحسنت. من هنا لا تنعس في الدرس. طيب إذن هذا هو، بارك الله فيكم، نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.